فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن ان يخلق خلقا عبثا او ان يترك ما خلقه سدى هملا. فتعالى الله، اتحسبتم؟ هذا حسبان خطأ، ظن باطل. ولذلك قال أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من ظن هذا فقد أساء الظن برب العالمين. ولذلك يقول فتعالى الله، يسبح الله، نسبح ربنا وننزهه عن نسبة هذا الظن الباطل به سبحانه وتعالى. ولذلك لكي تعرفوا الإجابة على جميع الأسئلة، ولكي تعرفوا كذلك ما الذي يرضي الله عز وجل عنكم وما الذي يغضب الله تبارك وتعالى منكم، عليكم بدراسة هذا الكتاب الذي أنزله على خيرة أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أمرنا أن نستمسك بهذا الوحي الأعلى المنزل، نستمسك بالذي أوحي إليك، أمرنا أن نقرأه، أمرنا أن نتدبره، أمرنا أن نعمل بما فيه. ولذلك كان كلامنا دائما حول كتاب الله عز وجل وحول سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اخترت سورة من سور القرآن لكي نقوم بتدبرها في هذه الساعات المباركة من يوم الجمعة في هذا اللقاء الشهري الذي نلتقي به بإخواننا في كل شهر مرة. ولقد استفتحت الجمعة الماضية سورة الحجرات، وأردنا أن نذكر إخواننا بهذه السورة العظيمة التي تتحدث عن الإيمان ومعالمه وتتحدث عن مقتضيات الإيمان. وذكرنا شبه سياحة في السورة ونظرة إجمالية لهذه السورة العظيمة. واليوم نحاول أن نتدبر الآيات الأولى من السورة الكريمة، ونحن قد وضعنا في اعتبارنا وجعلنا نصب أعيننا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزلته يا ربنا؟ ليتدبروا آياته، تدبر. ثم يترتب على التدبر التذكر وليتذكر. والذي يتذكر ويتذكر ليس كل الناس، وإنما هم خلاصة الناس الذين سماهم رب العالمين وليتذكر أولو الألباب. فمن لم يتذكر ومن لم يتدبر كتاب الله فاعلم أنه قد تحول إلى قشر لا لب له، فلم يستفد بلبه. أما أولو الألباب فهم الأناس الذين خلقهم الله فأدركوا لماذا خلقوا، وعلموا ما الذي يرضي رب العالمين فسعوا في إرضاء الله عز وجل. فإذا إما أن تكون من أولي الألباب، وإما أن تكون من أصحاب القشور التي لا لب فيها أو لا لب لها ولا فائدة منها. ولذلك يجمع القشر ويلقى به كحطين في النار أعاذنا الله وإياكم. أما أولو الألباب فهم أصحاب العقول الذين وعوا ما أمرهم الله عز وجل به وعملوا به، فكانت نتيجتهم النتيجة المعروفة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا. ونستفتح السورة الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. وسيأتيك نبأ الإيمان في آخر الصورة حينما يوضح ربنا معالم الإيمان الحق الذي ينبغي لك أن تتصف به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيمان لا يدخله ريب، لا يداخله شك على الإطلاق. تؤمن بالله بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، تؤمن بربوبيته، تؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى، تؤمن الإيمان الذي أمرك به رب العالمين ويرضى عنه، تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تسيح سياحة في القرآن لتتدبر معالم الإيمان وصفات أهل الإيمان، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا هو الإيمان الحق، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا قيل لك يا أيها الذين آمنوا فيتبادر إلى ذهنك وإلى فهمك وإلى قلبك، فيستقر في القلب هذه المعاني الإيمانية العظيمة، أنك تؤمن بالله عز وجل. فإذا آمنت بالله فقد ترتب على ذلك مقتضيات الإيمان، كما يقول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا هو مقتضى الإيمان، أن تكون ممن قالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال في آخر سورة البقرة التي تحدثت عن معالم الإيمان والبر وأوضعها رب العالمين إيضاحا مستقرا مفصلا، قال في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ليس وحده وإنما هو إمام المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون هو الإمام وهم يأتون على أثر، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا اسمع سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يورثك أن تقول سمعنا وأطعنا، لا تكون كأهل الكتاب الذين ادعوا الإيمان ثم لم يأتوا بمقتضيات الإيمان فقالوا سمعنا وعصينا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. لماذا؟ لأنه أمر يأمرك الله عز وجل به، خير يأمرك به أو شر ينهاك سبحانه وتعالى عنه، إما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه وإما خبر، هذا الخبر يذكر لك من أجل أن تستفيد منه. يعني حينما يذكر لك قصة في القرآن الكريم، هذه القصة ليست من باب تقضية أوقات الفراغ، ليس من باب المعلومات العامة والمعلومات الثقافية، وإنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيضا أولي الألباب لا زالوا موجودين في القرآن الكريم دائما، هم خلاصة البشر. لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك فالإيمان يجعلك تستفيد من القصص القرآني. فحينما يقول يا أيها الذين آمنوا خطاب من الذي يأمرك؟ رب العالمين، الله العلي العظيم المتعالي سبحانه الكبير المتعالي الذي استوى على عرشه وخلق هذا الكون وله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. الله يناديني أنا من أنا. انظر إلى التشريف حينما تدخل تحت هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، كما يقول الشاعر المسلم: ومما زادني شرفا وتيها وقفت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنا أدخل تحت هذا النداء، تشريف ما بعده تشريف. يعني اعرف حقيقة نفسك واعرف ربك، حينئذ تستطيع أن تعرف معنى هذا النداء وقيمة هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا أنا يا ربي، نعم، وأنتم، نعم، تدخلون تحت هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، ما هو الذي تأمرنا به يا ربنا وتنهانا عنه سبحانك؟ فيقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أصل من أصول الدين، أصل من أصول التشريع، من أسف لأننا فرطنا فيه، كثرة كاثرة منا فرطت في هذا الأصل وجعلته دبر آذانها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي الواقع الماثل بين أعينكم، والذي لا تحتاجون إلى أن أقوم بوصفه، فأنتم تعرفون حقيقة الواقع الذي يعيشه مسلمة هذا الزمان، الواقع الكئيب، الواقع المر الذي يعيشه مسلمة هذا الزمان، لأنهم للأسف لم ينفذوا أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلام شيخ من الشيوخ بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلام عالم من العلماء بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلام آبائكم أو أمهاتكم بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلام ولاة أموركم بين يدي الله ورسوله. السمع والطاعة في الإسلام، السمع والطاعة في الإسلام أولا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يأتي السمع والطاعة لمن جعله الله له سمع وطاعة، مسألة نسبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الطاعة تكون في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أحدا كائنا من كان. من منا يزعن لهذه الآية ويقوم بتنفيذها حتما؟ نقدم كلام البشر على كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحينما يقال لنا إن هذا فيه مخالفة نقول: إن شيوخنا أعلم بكلام الله ورسوله منا، إن كلام آبائنا وإن آباءنا وأمهاتنا أعلم بكلام الله منا، إن زعماءنا أعلم بكلام الله عز وجل منا. لست مكلفا إلا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسع مسلما كائنا من كان أن يقدم كلام أحد من البشر كائنا من كان على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الأئمة رضوان الله عليهم أئمة لأنهم قاموا بتنفيذ هذه الأصول. فيقول الشافعي وغيره: إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، لا تأخذوا بكلامي، لا تأخذوا بكلام أبي حنيفة، لا تأخذوا بكلام مالك، لا تأخذوا بكلام أحمد، لا تأخذوا بكلام فلان كائنا من كان، طالما خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتذروا لهم والتمسوا للأئمة الأعذار. فالأئمة لا يتصور أن إماما أممته الأمة وأجمعت الأمة على إمامته يعارض سنة استبانت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل. ولكنه عنده هو العذر، أما أنا فلست بمعذور بعد أن جاءني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا نفيسا، هو رسالة صغيرة ولكنها حوت علوما عظيمة، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإمام من الأئمة حينما يخالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو معذور، اجتهد اجتهادا وأخطأ وله عذره، ولكن عذره هذا ليس بعذر لي أنا بعد أن استبانت لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأئمة أجمعوا على مقولة إذا رأيتم كلامنا يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. ولذلك وجدنا ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن العباس، ترجمان كتاب الله، الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وقال واستجاب الله لدعائه حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمرة من المرات يحدث الناس بسنة من السنن، فقال بعض الناس إن أبا بكر وعمر يقولان، فقال معاذ الله توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء، يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. انظروا، نتحدث هنا عن من؟ عن أعظم علمين وطئت أقدامهما أرض الله بعد الأنبياء، سيدا أولياء الدنيا بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر، وما أدراكم ما أبو بكر، ما أدراكم ما عمر. ومع ذلك ابن عباس ربيب مدرسة النبوة رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذا لا يقارن كلام أحد من الناس ولو كان الصديق الأكبر ولو كان الفاروق عمر بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يوضع قول بين يدي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا، لا تتقدموا، لا تقترحوا، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ولذلك الصحابة الكرام نفذوا هذا الكلام، وكانت يعني انظروا إلى كلام عبد الله بن العباس وانظروا إلى فعل الصحابة قاصدة حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع ويقول للناس يا أيها الناس أتدرون أي يوم هذا، في الأول يقول أتدرون أي شهر هذا، هم يعلمون أنه شهر ذي الحجة ويخطب في موسم الحج وعارفين أن الشهر اسمه ذي الحجة، ويعرفون أنهم في بلدة الله الحرام مكة، ويعلمون أنهم يوم النحر، ومع ذلك لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تربوا، كان هكذا الصحابة ارتفع إيمانهم ووصلوا إلى الذروة السامقة بتربية المصطفى عليه الصلاة والسلام لهم. ولن نكون مثلهم إلا إذا سرنا على خطواتهم حذو النعل بالنعل. ماذا فعل الصحابة الكرام؟ انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أي شهر هذا؟ المفروض يردوا عليه ويقولوا نعم شهر ذي الحجة، فيقولون الله ورسوله أعلم. ثم يقول الراوي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الشهر ليس بذي الحجة وإنما شهر كذا، يقولون سمعنا وأطعنا. وارد أنهم يقولون هي مكة، بل رسول الله يقول لا ما اسمهاش مكة، الله سماها اسما آخر. وارد وارد أن يوم النحر يغير اسمه، كل هذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للتشريع عن رب العالمين. فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس ذا الحجة؟ فيقولون بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتدرون أي بلدة هذه؟ يقولون الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميها بغير اسمها. قال أليست البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ويقول الراوي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فيقول أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل قد بلغت؟ قال اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. الشاهد أنهم يعني نظروا إلى الأمر فتوقفوا عن مجرد الإجابة في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ تنفيذا لأمر الله عز وجل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيش اقتراح، حتى المقترح لو النبي عليه الصلاة والسلام جالس من لا تقترح. ولذلك الإمام ابن القيم يقول لك كلمة جميلة، يقول إذا سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحن به إيمانك. الامتحان حينما يأتي حديث وهل هذا الحديث يكون مخالفا لهواك، هواك ومجتهاك أن يكون مخالفا للحديث، والحديث يأتي على خلاف ذلك وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل أئمة الحديث هل صح الحديث؟ يقولون لك اللهم نعم، فتقول سمعنا وأطعنا. هنا الامتحان. يقول ابن القيم إذا وجدت في نفسك شيء يحيق في صدرك من الحديث تصور أنك تحذف الإسناد كله، يعني لا تقول قال البخاري حدثنا الحميدي ولا قول، لا لا شيل كل ده وتعالى مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسعك أن تسمع بأذنك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر أو ينهى وتقول لا أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت بتسمع الحديث، طب نعرض الحديث على الفقه، طب نشوف الشيخ يقول فيه، طب نشوف مين أي حاجة عشان نهرب من العمل بالحديث. إياك، هذا دليل على ضعف الإيمان، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك القرآن الكريم بيقول إيه بقى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية للأسف ما كنا نسمعها يستدل بها الناس إلا في الكلام عن الحكام وفقط، الحكام الطواغيت، الحكام الكفرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الحمد لله الحكام الطواغيت الكفرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله غروا الناحية، وأصبحنا الآن الحمد لله تعالى نحكم بشرع الله تبارك وتعالى، فالحكام الآن يحكمون بما أنزل الله، فما فيش مشكلة. هذه الآية لا علاقة لها الآن بالحكام، ولن يتكلم الناس عن الحكام الآن بهذه الآيات. لماذا؟ لأن الحكم في أيدي الإسلاميين الذين يحكمون بما أنزل الله. فإذا نأخذ الآية بعمومها، يقول تعالى فلا وربك يقسم. الآية أعم من كونها تتحدث عن الحكام، كنا نقول ذلك قديما ولا نزال نقوله وسنستمر في ذلك حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. لأننا عهدنا ربنا سبحانه وتعالى على ألا نفرط وعلى ألا نتنازل عن أصل من أصول ديننا. لن نتنازل ولن نجامل ولن نجنجم ولن نحابي، لأنه دين. يقول القرآن الكريم: فلا وربك. هذه الآية التحل بها نفسك أولا قبل أن تعرض أقوال الحكام وأفعال الحكام وتنشغل بالحكام وتنسى نفسك، تنسى نفسك. والله عز وجل يقول: لا تكلف إلا نفسك. ويا ما أناس لقوا ربهم سبحانه وتعالى وضاعوا عمرهم في الكلام عن الحكام وعن أخطاء الحكام وعن مآسي الحكام، ونسوا أنهم هم يقعون فيما في شر مما يقع فيه الحكام، أو في أشر مما وقع فيه الحكام. الآية بتقول للجميع: فلا وربك يقسم الله بربوبيته بمحمد عليه الصلاة والسلام. الربوبية الخاصة، في ربوبية عامة وفي ربوبية خاصة. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما يا هذه تدل على العموم، فيما في الذي اسم موصول تفيد العموم، فيما شجر بينهم، أي خلاف يشجر بيني وبينك. ولذلك سبب نزول الآية كان خلاف بين اثنين من المسلمين، أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، اختلفوا في من يسقي زرعه الأول. والأنصاري البدري وقع في نفسه شيء من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تتحدث عن رجل بدري من أهل بدر. يقول: فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان الكامل الذي قال أولئك هم المؤمنون حقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل لو إحنا حدث بيننا خلاف وحكمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر بيننا، نكون بهذا قد نفذنا أمر الله وأصبحنا مؤمنين حق الإيمان؟ لا، لسه. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وانتهت الآية. لا، ثم بعد التحكيم، نتيجة التحكيم إما نتيجة التحكيم سيحكم لي عليك، أو يحكم عليك يحكم لك علي، العكس. فماذا سنفعل؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً، حرج أدنى حرج، حرج نكرة في سياق النكر تفيد العموم، حرجا أي أدنى حرج، ذرة من الحرج. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني من قضائك، من قضائك أو من الذي قضيت، إما موصولة أو مصدرية، مما قضيت. مش كده وبس، لم تنتهي الآية: ويسلموا تسليما لأمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الحقيقي. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، امتحنوا إيمانكم. مطلوب من كل واحد أن يمتحن إيمانه هو. للأسف نحن نمتحن إيمان الآخرين، وكل واحد منا هدفه أن يمتحن الذي بجواره. والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ثلاث من كنا فيه أو أربع أو خمس، لصفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا. هذه الصفات أول ما يسمعها الواحد: أنا أعرف واحد إذا حدث كذب، أعرف واحد إذا عاهد غدر، أعرف واحدا إذا خاصم فجر. بعرض الحديث على أمة لا إله إلا الله كلها إلا أنا. يا أخي، طب ما تفتش نفسك أولا، ما تشوف نفسك أنت الأول. كل واحد الآن ساعة ما يسمع يبدأ يفكر في اللي جنبه. ذكرني ذلك بكلام الإمام الحسن البصري وكان يدرس في المسجد، وبيتكلم وادي الناس موعظه طيبه بكى الناس كله بيعيط، الشيخ بيتكلم او بيصلي صلاه التراويح وبيدعي والناس كلها بتعيط والعياط والبكاء عند النساء وعند الرجال وكله بيعيط في المسجد. بعد كده التفت منقاش المصحف فقال لهم كلكم يبكي فمن سرق المصحف. الكل بيبكي، امال مين الحرامي؟ دائما كلنا كلنا يعني كلنا جميعا حواريون، اما هدى الاسخريوطي بره مش فلسطين ابدا. كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون. احذروا، اعرضوا انفسكم على القران، اعرضوا انفسكم على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الداعيه وان العالم وان الواعظ لا ينبغي ان يكون تاجر مخدرات يخدر الناس، انتم افضل الناس تستحقون كل خير، ولكن الاقدار ظلمتكم وجعلتكم تعيشون في هذا الزمان اذله. ما هذا الذي تقولونه؟ او هذا مقتضى ما يقال؟ ان كنا نستحق كل خير ونستحق التمكين في الارض ونستحق ان نكون كجيل الصحابه، فما الذي اخر عنا التمكين؟ وما الذي جعل امتنا في ذيل الامم؟ ان العيب فينا ايها الناس، ان العيب في هذه الامه، ان العيب في الرعيه وفي الراعي على مستوى الارض كلها، العيب في القائد وفي المقود، العيب في العالم وفي المتعلم، العيب في الأئمة وفي المؤتمنين، العيب في الجميع. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وكان العرب وقتئذ سادة الأمم، قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث في الأمة كان ذلك إذانا بهلاك الأمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا. من الذي سلط الذل على الأمة؟ رب العالمين. ومن الذي يرفعه؟ الذي سلطه. ولذلك قال لا يرفعه من؟ رب العالمين. حتى هو ده المقياس، ترجع الغاية، ترجعوا إلى دينكم. ويقول الصحابة دينكم، معنى ذلك أننا نرجع إلى دين الصحابة، الدين الذي كان عليه الصحابة وتركهم عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أول أصل من أصول بعد الإيمان بالله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول الأصول التي ذكرت في هذه السورة من مقتضيات الإيمان، وامتحن نفسك واختبر نفسك وعد باللائمة على نفسك دائما إن وجدت مشكلة من المشاكل، فاعلموا من أين أوتينا من ذنوبنا من مخالفتنا لشرع الله. كل واحد لا تنظر إلى الذي بجوارك، احكم على نفسك أولا. كم من الأحاديث التي استمعتم إليها أحسستم بحرج في أنفسكم؟ شوف أحاديث قد إيه، وفي الفتنة الماضية وفي الفترة التي يحياها الناس كم حديث من الأحاديث ردها الناس، الأحاديث التي ردت بالجملة بالجملة كانت ترد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث واحد من الممكن أن يرد تبتلى الأمة بعقوبة يدفع ثمنها جيل كامل من البشر. فانظروا إلى الأحاديث، كم الأحاديث وكم الآيات التي كانت تعرض على كثرة كاثرة من المنتسبين إلى العمل الإسلامي، ومع ذلك توجد في النفوس النفرة، نفور من السنة، نفور من الحديث. سلمنا الله وإياكم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، زن عملك قبل أن يوزن عليك. الآن دنيا امتحان اختبار، سيأتي الوقت الذي تطوى فيه صحيفتك ويغلق فيه كتابك، وتنتقل من دار الدنيا إلى البرزخ، وحينئذ لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العالم بأسره، العالم كله لن يستطيع أن يضيف في سجل أعمالك حسنة واحدة، العالم كله لن يستطيع أن يحذف من سجل سيئاتك سيئة واحدة. إنهم كل خلق الله، من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، لا يستطيعون أن يغنوا عنك من الله شيئا. الذي سينفعك شيء واحد هو عملك الصالح. تب إلى الله وعد إلى ربك سبحانه وتعالى، وتمثل أوامر الله عز وجل، وراجع نفسك مرة ومرات ومرات ومرات، لأن الفرصة مؤتية. طالما كان هناك نفس فيك يتردد، الفرصة مؤتية أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله. نحن نريد توبة جماعية للأمة كلها، وهذا لم يحدث إلا إذا تاب عقلاء الأمة، إذا تاب دعاة الأمة، إذا تاب طلبة العلم، إذا تاب من يتسمون بالملتزمين، إذا تابوا هم أولا. أنتم ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فلا بد للملح أن يصلح نفسه، والفرصة مواتية لكم طالما كان هناك نفس يتردد، وإلا فإن الحساب عسير لمن يعلم، لمن يعلم، لأن من علم ولم يعمل بما علم فهذا مصيبته تختلف عن مصيبة الإنسان الجاهل، كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والعالم كله كما قلت لحضراتكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا. أنت بصير بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد منا يعلم ذنوبه، صدقوني، كل واحد منا يعلم أنه لو كان رب العالمين سبحانه الستير الذي يسترنا، تصور لو أن كل واحد منا إذا ظن بإنسان ظن، ظهر الظن على فلتات لسانه وعلى وجهه، إذا ارتكب معصية كتبت المعصية على باب داره أو على قميصه أو على سترته التي يرتديها، ذنبك ينكشف، ما تقوله وما تفكر فيه الآن يظهره الله عز وجل. هل كان واحد منا يستطيع أن يلقى الآخر بوجه بشوش؟ تصوروا لو أن الذنوب لها رائحة، الذنب للريحة، من منا كان يستطيع أن يجلس بجوار الآخر؟ كان كل واحد منا سيهجر الأرض وأهجر الدنيا، لأنه سيصطدح أمره. صدقوني، ذنوبنا كثيرة، نحن جميعا مثقلون بالذنوب، نحن جميعا في حاجة إلى أن نتوب، نتوب إلى الله عز وجل. والذنوب كثيرة، ولكن الذنوب بركات، بركات. في ذنب الشرك يخرج من الملة، وفي ذنوب تعد بدعا خطيرة، وفي ذنوب تعد كبائر وتجعل صاحبها فاسقا. وهذه الصورة، هذه الصورة فيها أمور مخيفة ستأتي في حينها إن شاء الله، حينما يقول تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يحدثك عن الإيمان ومعالم الإيمان، ويجعلها أمورا تشرئب إليها الأعناق، وبعد ذلك يذكر لك الموبقات التي تضعف هذا الإيمان وتأتي عليه فإذا به يقول إياك إياك ثم إياك أن تتحول إلى صفة الفسق بعد أن كنت مؤمنا اسمك مؤمن وتسمى بعد ذلك فاسقا أعاذنا الله وإياكم. فيقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، مقدمة سورة الحجرات وآياتها الأولى آيات عظيمة، ولكنها في نفس الوقت آيات مخيفة، لأنها تجعل الإنسان منا ممتحنا. ولذلك سيقول في الآية الثالثة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحان للقلوب. فلا بد من أن نضع قلوبنا تحت هذا الاختبار وتحت هذا الامتحان، لأننا حقيقة في امتحان. ولكننا كما قلنا طالما لم ينتهي وقت الامتحان ولم تغلق كراسة الإجابة ولم يفض السرادق المقام للامتحان كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد انتهاء الامتحان وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا، طالما كان فيك نفس فالأمل موجود في وجه الله. فتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، توبوا إليه واستغفروه وراجعوا أنفسكم واعرضوا ذنوبكم وعلل قلوبكم وأمراض مجتمعكم على الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ستجدون في كتاب الله عز وجل العلاج الناجع لكل هذه الأدواء، صدقوني ستجدون العلاج الناجع لكل هذه الأدواء، الأمراض الاجتماعية، أمراض الاقتصادية، أمراض السياسية، أمراض النفسية، أمراض الشخصية، أمراض الجماعية، أمراض كل الأمراض علاجها في كتاب الله عز وجل. من يجرب؟ من يجرب؟ من يفعل؟ من ينفذ؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.